أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلما Whoa!

Magic. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أزواجا من نبات شتى